صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا وصوله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو مفتاح دار السعاده لعلامه ابن القيم رحمه الله. قال 31 اي من تفضيل العلم على المال. أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال، إحنا قرأنا دي بسيرس صفحة كم الثاني ولا 35؟ نعم. ومنها أن هاتين اللذتين هما آثر للبطن والفرج، يعني لذة البطن ولذة الفرج هي آثر اللذات عند الناس لا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن به ما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما. مثاله لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالصه ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، ولو صغر تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. سبحان الله، شوف الدقة. يقول أنت تتلذذ بالطعام، يعني أنت تتلذذ بالطعام، لكن لو نظرت إلى ما تتلذذ به وفي فمك، لو نظرت إليه أصلا خارج الفم لنفر طبعك منه، بل لو سقط منك ما أعدت إلى فيك، مع أن الماضغ أنت لكن لا تعيد إلى فيك. سبحان الله، وأنت تتلذذ، فما أنقص هذه اللذة؟ يعني أنت تتلذذ وطبعك ينفر لو رأيت أصلا صورة أكلك. نعم. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع أصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زالت لذته به. يحصل لذة فين؟ في مجرى نحو الأربع أصابع اللي هو المريء، فإذا فصل عن ذلك المجرى زالت لذته به، يعني تستشعر طعمه وكذا وهو في هذا المجرى، لكن إذا وصل بقى، إذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في البعنة من الأجزاء الفضلية، فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، في غاية الخسة. الطعام الذي كنت تأكله الآن في غاية اللذة، إذا نظرت إليه اشمأز طبعه كمان. طيب، واللذة حصل فين؟ طالما أنه في منطقة الإحساس بهذه اللذة، فإذا نزل إلى المعدة وخالطه كذا صار من وصل إليه إلى غاية الخسة، فإذا زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاؤه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه الحالة هذه أليق به، كما قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهت أن ملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. وأما لذة الوقاع فقدرها أبير من أن تذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها. يعني تعالى إلى لذة الشهوة، إيه الأعضاء اللي بتلذذ؟ أعضاء تستحي من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عبادة. حتى اليهودي يستر هذه الأعضاء، والنصراني يستر هذه الأعضاء، ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها. ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة، وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم، وهو الحد الذي يتصل به آخر الزمان الماضي بمنزلة النطفة. يقول المحاشي هذا التي يتصل بها الخطان حتى تصير واحدة، فتكون النطفة مبدأ الخطين ومنتهى الخط الآخر. فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف، كل هذا وقد يتسلق الفاجر أسوارا وتسطر بظلام وتذهب هيبته، وربما يلعب به النساء لعبا، وربما يبدد ثروته من أجل ماذا؟ لذة هي كطرفة الإيه؟ كمر الطرف. أي مقياس من هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها؟ بل واحد ممكن مثلا لو كان عنده مرض بهذه عقد نفسيا ويقول أنا لست رجلا وأنا مش عارف إيه، ويذهب إلى أطباء وربما يعني يعقد في حياته، وكلها إنما هي لذة كمر الإيه؟ الطرف. إذن هذه لذة الطعام والشراب، وهذه لذة الوقاع والجماع، وهما أعلى اللذتين، فهما الحال الذي وصفه لك ابن القيم رحمه الله. نعم. فهذه لذة الطعام والشراب ولذة الوقاع والجماع، وهما كما ترى. وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدون، يعني هذا ليس من باب جنس بقى السعادات والخيرات التي لا كمال للإنسان بدونها، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد يؤى له العبد وهو لا يفطن له. هناك أمر وراء هذه اللذات خلق الإنسان له، وإذا حصل له وكمله حصل له أكمل اللذات، ألا وهو إيه؟ ألا وهو إيه؟ العبودية. فقد خلقك الله عز وجل لها، فإن حققتها وكملتها وسعيت في ذلك حصل لك من اللذات ما الله عز وجل به عليم. فهو لغفلتي عنه وإعراضي عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. يعني يرعى. ما هو الإنسان يا أخواني إذا ترك العبودية ولم يتفطن لما خلق له، فمثله مثل الإيه؟ الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يسوم معها كما تسوم، يعني يرعى معها كما ترعى الأنعام السائمة، وهكذا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما. لو الإنسان احتاج إلى قضاء حاجته ويجد مشقة شديدة ولا يمكنه القيام إلى الخلاء، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات تربي مضرتها عليها. يعني ما في لذة إن تدبرتها وجدتها لذة خالصة أو لذة يعني يفوق النعيم بها حصراتها، ولكن إما إن أنها تكون مقترنة بآفات تربي مضرتها عليها، وإما أنها دفع آلام، وإما أنها لذات ضعيفة. وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الأرواح واستلاء العفون على كل البدن وإسراع الضعف والخور إليه واستلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. ومما يدل على أن هذه اللذات ليست خيارات وسعادات وكمالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته و من كان فيها يعني نهمته بقى وشغله ومصرف همته وإرادته والإزراء به تحقير شأنه والحق بالبهاء والإزراء به وتحقير شأنه والحق بالبهائم، ولا يقيمون له وزنا ولو كانت خيرات وكمالا لكان من صرف إليها همته أكمل الناس. ومما يدل على ذلك أن القلب الذي قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا أو مستغرقا في الهموم والغموم والأحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر، كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار. يعني إذا سر فوزن حبة، وإذا حزن فقنطار. طبعا ماذا عسى أن تصنع وزن الحبة في القنطار؟ فإن القلب يجري مجرى مرآة منصوبة على جدار، وذلك الجدار ممر لأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات، فكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره. فإذا كان محبوبا مشتها مال طبعه إليه، فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده، وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له، وتألم حال حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه حزنا على ذهابه. وإن كان مكروها له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده، وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فتألم بفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان، وأن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرات من لذته، فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه. فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل، تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته. فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه، وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه. وبين العبد وبين هذه الحال أن يكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل ما في الصدور. فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي غاية جمع المال وطلبها، فما الظن بقدر الوسيلة؟ وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة، ليس طرفة عين كما يكون في الوقاع، وليس مضغة لقمة كما يكون في الطعام والشراب، وبعد الوقاع يحصل من الضعف، وقبل الوقاع يحصل من التعب، وربما استدان الإنسان من أجل أن يتزوج، وربما خسر ثروته من أجل أن يواقع النساء في الحرام. وكذلك الطعام بعدما تتلذذ به فإنه قد يكون حملا ثقيلا تود الراحة منه. أما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة. في واحد يا إخواني تعب من حمل العلم، وهل العلم أصلا إلا مورث لبصيرة تريح الإنسان في كل شيء؟ فعند الإنسان جواب كل شيء. وأس التعاسة يا إخوان، أس التعاسة الجاهل، أنك لا تعرف كيف تصرف لي، كيف تصرف لي، هل أنت رضيت الله، هل أنت أسخطت الله، هل فعلك هذا حلال، هل فعلك هذا حرام، هل لا، وهكذا. العلم معك يريحك ويسهل عليك ويسر. أنت الآن قد يكون رجل فلاح مثلا عنده بهيمة تقدر ب20,000 مثلا، وهي مصدر ثروته، وقعت في البيت يريد أن يذبحها وقد سقطت برأسها، لا يصل إلى رأسها، سيقف هكذا حتى تموت البهيمة. طالب علم ماذا سيصنع؟ يجرح البهيمة في أي مكان، خلاص استفاد ب20,000، ها؟ استفاد ب20,000. وعلى هذا بقى قس في كل شيء. وقع رجل تاجر في الزيوت فوقعت في فأرته فأراقها كلها لأنها نجسته. وعند طالب العلم ليس الحكم كذلك. فالعلم مريح، فدائم اللذة، متصل الفرحة، مقتضي لأنواع المسرة والبهجة، لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم، بل أصحابه كما قال الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن أي علم؟ علم الشريعة، العلم القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس علم الكلام، وليس علم الشكوك، وليس علم الهوى ولا البدع، إنما هو علم قائم على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة.